والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. نبدأ مع شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، ونبدأ بمقدمة بين يدي الشرح الأبيات. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وله كتاب في القواعد الفقهية هو من أصول ما ألف في هذا الجانب، قال: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده، وفهم وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده، وألهم، فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول غيره، يقول الإمام القرافي رحمة الله عليه: هذه القواعد قواعد الفقهية، سيأتي معنا إن شاء الله تعريف القواعد الفقهية ما معناها، والفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ويعني ضابط فقهي ويعني ضابط ويعني قاعدة فقهية إلى آخر ذلك. لكن بين يدي ذلك يقول الإمام القرافي، وهو من أعلام الحنابلة رحمة الله عليه: هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. يعني ايه؟ تحس ان دي فتوى انسان مؤسس كده، مش اخد الموضوع ايه من على اللي مش. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه: هذه القواعد مهمه وفوائد جمه تضبط للفقيه اصول المذهب وتطلع على مآخذ الفقه، منين ياخد الفتوى، على ما كان عنه قد تغيب. الإمام السيوطي رحمه الله يقول: اعلم أن فن الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر يعني لما يكون مجموعة من الأعمال والأفعال في حاجة مشتركة بينها فأنت تجمعها في قاعدة واحدة لأنها أشباه وأنظار. قال: الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، تعرف ليه أفتى أهل العلم بكذا وليه أفتى فلان بكذا، من أين أخذ هذا الأمر، ومداركه ومآخذه وأسراره. العلماء ذكروا بعض الأمور التي يستدل بها على أهمية دراسة القواعد الفقهية، فقالوا أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة. عندك مثلا قاعدة فقهية، مثلا الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، ده معنى هذه القاعدة، الأمور بإيه؟ بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الجهاد ولا في الصيام ولا ولا ولا، ها؟ في كله. هذا اغتسل وليس غسلا من جنابة ويريد أن يصلي، نقول له: هذا ليس غسل الجنابة، لم يرتفع به الحدث الأكبر. إذا ارتفع الحدث الأكبر خلاص تلقائي يرتفع الحدث الأصغر، عايز أصلي، نقول له: الأمور بمقاصدها، قصدت بهذا الغسل أن تصلي؟ لا، ما قصدت، لابد أن تتوضأ. قال: صليت ركعتان، فهل يمكن أن أنا أحتسبهم لكذا؟ نقول: الأمور بمقاصدها، لا سيما في الفرض وفي السنة المؤكدة. أعطى لفلان مال، هل يمكن أن أنا أحتسبه من الزكاة؟ الأمور بمقاصدها، مع إخراجه لابد من قصد ونية. خرج لا يريد حجا إنما يريد التجارة، الأمور بمقاصد. خرج لا يريد جهادا إنما يريد مغنم، إنما يريد أن يقال فلان شجاع، الأمور بمقاصدها. دي قاعدة، عندك قاعدة فقهية مثلا، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. العلماء قالوا كده قاعدة فقهية، الضرر يزال، والأصل وقاعدة أخرى ضر المصالح مقدم على جلب المنافع، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، هيعمل كذا بس في ضرر أعظم من النفع اللي هيجي، هروح نقول له لا، لا ضرر ولا ضرار. الضرر الأصل إن هو يزال، ده قواعد كده. فمن أهمية دراسة القواعد أنها تجمع شتات إيه؟ مثلا قلت لكم قبل ذلك إن الشيخ إسحاق الحويني حفظه الله ونفع الأمة بعلمه، سألته مرة عن إن بعض المشايخ مثلا يتخلف بعض الطلاب عن الحضور فيجعل لي غرامة مالية، فقلت هل يجوز ذلك؟ فقال لا يجوز. قلت له يا شيخنا هل من دليل؟ قال الأصل في أموال المسلمين العصمة. ده الدليل ده من الكتاب ولا من السنة؟ من الاثنين، من الكتاب والسنة، فصاغه العلماء. الأصل في أموال المسلمين العصمة رجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس من. طب ده نفسه طيبة؟ الأصل في أمواله إيه؟ كل مسلم على المسلم حرام. أدلة كتير أوي فإيه؟ خرجوا منها هذه القاعدة. طيب، من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من دراسة القواعد الفقهية أن ضبطها ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه ويغني عن حفظ أكثر الجزئيات. مش محتاج تسرد الأدلة، أنت إيه؟ قلت له إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. قلت له أصل إنما الأمور بمقاصدها. قال لك أصل حسيت وأصلنا بفكر وأصلنا، فأنت بترجعه القاعدة الفقهية بتقول له إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. أنت جبت الكلام ده من الكتاب ولا من السنة؟ منين؟ من الاثنين. أخذ بالك، اليقين لا يزول بالشك، هو توضأ يقينا ثم حدثه شيطان في الصلاة إن هو أخرج. نعمل إيه؟ نقول له ارجع، اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. مش فاكر أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطني فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينفلت حتى يسمع صوتا أو يجده. أخذ بالك، فأنت مش هتقول له كل الإيه القصة دي، أنت توضيه. طب أنت متأكد أن أنت خرج منك شيء؟ لا مش متأكد، اليقين لا يزول بالشك. جميل كده، فدي من القواعد التي إيه تجمع شتات هذا الإنسان. رجل فنسى مثلا أن تزوج المرأة مثلا، ضمن عن الأمثلة ذلك يدخل في القاعدة التي قلتها. اليقين لا يزول بالشك، أحسن. في ده كتير جدا جدا بتجمع تحت قاعدة واحدة. طيب، من هذه الفوائد أن دراسة القواعد الفقهية تكون عند المرأة ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية، لا سيما في المسائل النازلة. في مسائل بتنزل، أخذ بالك، أنت ما عندكش فيها دليل ينص عليها تغيرة الأسماء والأحوال، وأنت فأنت بترجع لإيه؟ لأصول. أخذ بالك، الأصل مثلا في أموال المسلمين العصمة، ده أصل عندك ممكن تفتي به من غير ما يكون دليل عندك دليل ولا نص في مسألة محددة. بتدي له أصل أنت كده تقول له إيه؟ هيفضل يسألك بقى ويقول لك كوكايين وهيروين واسمه إيه واسمه إيه واسمه إيه، وتقول له إيه؟ كل مسكر، فأنت بترجعه لإيه؟ لأصل. ما أسكر كثيره فقليله حرام. ممكن يكون نص القاعدة، خلي بالك، جزء من آية أو جزء من حديث كما سيأتي معنا إن شاء الله. تمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية، وتبعده عن التخبط والتناقض، لأن عنده أصول، مش إيه، مش كل مكان بيجتهد فيه من غير إيه ما يرجع لأصوله. طيب، تمكن الدارس من معرفة الأحكام في النوازل. طيب، ما درسنا عن القواعد الفقهية، ما معنى القواعد الفقهية؟ القواعد جمع قاعدة، كلمة قاعدة في اللغة معناها الأساس الذي يقوم عليه إيه؟ غيره، رحمك الله. الأساس البيت يقوم عليه الإيه؟ البيت، أخذ بالك. فقاعدة البيت يعني أساس البيت. واصطلاحا طبعا إيه القاعدة الفقهية، مر معنا تعريف الفقه كثيرا، وهو الفهم وبعض العلماء رحمك الله قال أنه الفهم الدقيق ومعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإيه؟ تفصيل إلى آخر هذه الأمثلة. طيب القواعد الفقهية، القواعد الفقهية في الاصطلاح قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. خلي بالك عشان إيه الدنيا ما تروحش منك يمين ولا شمال. أنا هكلمك النهاردة عن ثلاث حاجات، حاجة اسمها قاعدة فقهية، حاجة اسمها قاعدة أصولية، حاجة اسمها ضابط فقهي. حلو كده؟ قاعدة فقهية اللي احنا هندرسها، قواعد الفقه اللي احنا هندرسها. لا مش الوقت، لا مش الوقت. وعندنا قبل كده ايه دراسة أصول الفقه، في فرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. القواعد الأصولية حاجة والقواعد الايه الفقه. طب خلينا نقولها كده بجملة مختصرة وبعدين نرجع ايه نقولها بتفصيل. القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية قاعدة تجتمع تحتها أفعال وأعمال كثيرة جدا متشابهة تتطابق أحكامها. القاعدة الأصولية هي التي يعرف بها الحكم في المسألة، الحكم في المسألة. بمعنى إيه؟ أنت عايز تعرف المسألة دي واجب ولا مستحب ولا محرم ولا إيه مكروه ولا مباح، يقوم علماء الأصول، أصول الفقه، ملناش دعوة الوقت بالقواعد الفقهية، أصول الفقه، يقوم يقول لك إيه، يقول لك إحنا جمعنا الأدلة الكبيرة الإجمالية وخرجنا منها بمجموعة أصول اسمها أصول الفقه. زي إيه يا جماعة؟ قال لك مثلا عندنا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ فده تحذير من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. عندنا أدلة أخرى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيه؟ أمرا، برضو كلمة أمر هي أن يكون لهم الخيرة في أمر، يبقى ما فيش اختيار. حلو كده؟ العملية بدأت إيه؟ تزنق أوي. فقام علماء أصول الفقه خرج عليه وقال لك إيه؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب. جبت الكلام ده منين؟ قال لك فليحذر، التحذير هيكون عشان أنت هتترك مستحب؟ لا، وما كان، ما ينفعش ولا يتصور. خد بالك، لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، ما فيش اختيار، يبقى الموضوع مش مستحب مش مباح، ده موضوع إيه؟ قالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهنعطيك علامات تعرف بها الواجب. الواجب بيعرف بترتب العقاب على تركه، الواجب بيعرف بصيغة الأمر التي لم يأتي معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى آخر هذه العلامات اللي بيجيبوها. يوم يقول لك إيه؟ الأصل في النهي أنه للتحريم. ده راجل بيعلمك إزاي تخرج بحكم المسألة وتعرف حكم المسألة، يبقى ده راجل بيعلمك أصول الإيه؟ الفقه. لكن إحنا عرفنا أحكام المسائل خلاص، بنتكلم دلوقتي في إيه؟ بنتكلم في إيه؟ إحنا بنجمع المسائل التي بينها علة مشتركة تحت قاعدة فقهية. خلاص ما إحناش بنتكلم عن الحكم دلوقتي. جميل كده؟ القاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الجهاد وفي الحج وفي كل حاجة، إنما الأمور بمقاصدها. أخد بالك؟ ما بنسألش الوقت عن حكم حاجة، لا ده احنا بنقول لك ان انت ونيتك ان انت هتؤتى على على قد نيتك. خلصنا القواعد الفقهية، خلصنا القواعد الأصولية، في عندنا حاجة اسمها الايه؟ الضابط الفقهي. ده زي ما يكون ابن القاعدة الفقهية بس ابنها الصغير. احنا قلنا القاعدة الفقهية بتدخل في ايه؟ حاجات كتير، في عبادات مختلفة وأعمال وتعاملات ايه مختلفة. الضابط الفقهي لا، الضابط الفقهي بيتكلم عن حاجة محددة بتشمل جملة من الحاجات، لكن عبادة محددة أو مقصد محدد. يعني ايه مثلا؟ يعني أنا بقول لك إن سجود التلاوة ياخد نفس أحكام السجود اللي في الصلاة. حلو كده؟ ده اسمه ضابط فقهي مش قاعدة فقهية. نحن ما اتكلمناش على صيام ولا زكاة ولا ده، احنا اتكلمنا في حاجة محددة في سجود. بس أنا خليت لك تحته شوية حاجات كده عشان ده سجود وده سجود. طب سجود الصلاة لازم طهارة، لازم استقبال القبلة، لازم كذا، لازم. أنا ما بتكلمش دلوقتي في حكم المسألة دي، لكن أنا بفترض إن أنا بقول لك كده. إذا أنا قلت لك حكم سجود التلاوة راعي فيه اللي أنت بتراعيه في سجود الصلاة، يبقى أنا بقول لك إن أنت تقول في نفس السجود نفس الكلام، إن أنت تستقبل القبلة، تكون متطهر، تكون تكبر وأنت نازل، تكبر وأنت طالع، إلى آخره. فده اسمه إيه؟ ضابط فقهي. جميل كده؟ أنا قلت لكم الكلام ده اختصرته كده، وهشوف كده إيه من كلام العلماء. قالوا القواعد الفقهية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، ومثلوا لذلك بقاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. عرف المتأخرون القاعدة الفقهية بأن حكم أغلبي يعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. تعريف آخر، قالوا القواعد الفقهية عبارة عن المسائل الكلية التي يندرج تحتها مجموعة من الأحكام الشرعية المتشابهة تشابها يجعلها مندرجة في تحت قضية كلية. الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من جهة الموضوع، موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين. إحنا دلوقتي بنتكلم عن الأفعال، مش عاوزين نعرف حكم الأفعال دي إيه، لكن بنتكلم عن ضابط أو قاعدة مثلا إيه، النهي يقتضي الفساد. خد بالك دي قضية أصولية مش قضية فقهية. النهي يقتضي الفساد، عايز تعرف الأمر ده فاسد ولا صالح، حلال ولا حرام. فبنقول لك كأصول فقه عشان تعرف تخرج حكم المسألة، الأصل في النهي إن هو ليه بيدل على الحرمة. هتيجي بقى أدلة تانية، مثلا إيه، نهانا صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. جميل كده؟ في قرائن كده بتاخد الحكم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو سكت لحد هنا يبقى واجب، لكن في النهاية قال إيه؟ لمن شاء. جميل كده؟ فدي أصول فقه. لكن القاعدة الفقهية بعد كده، بعد ما نعرف أحكام المسائل، بنروح نجمع لك شوية مسائل كده تحت إيه؟ قاعدة معينة. أما مثلا القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، لا أنا اتكلمت عن واجب ولا محرم ولا مباح ولا مكروه ولا مستحب. ده أنا بقول لك إن حيثما اشتدت الأمور ستجد حتما أن الشرع يسر، مش قادر يغسل رجله علشانها فيها كذا، يأتيه الإيه؟ تيسير. مشقة في سفر يأتيه التيسير، في الصيام، في الطهارة، في القصر، في الجامع، إلى آخره. فدي إيه؟ المشقة تجلب التيسير، مش قادر يخرج زكاة ماله دلوقتي عشان فلوسه مثلا مجمدة مش بين ايديه، قادر ان هو يخرج ايه ده، فبنرجعه للايه؟ المشقة تجلب التيسير. اخدتها منين؟ اخدتها فاتقوا الله ما استطعتم. هو ايه؟ وهيجي معانا تفصيلات اكتر من كده بكثير. يمكن أن يقال القواعد الأصولية هي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، أما القاعدة الفقهية فهي التي تندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة. طيب الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، القاعدة الفقهية حكم شرعي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة كقولهم الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. فتجد في مسائل في مسألة في الطهارة ومسألة في الزكاة ومسألة في الصلاة، كل ده يندرج تحت هذه القاعدة. أما الضابط الفقهي فهو حكم شرعي كل تندرج تحته مسائل في باب واحد. مثلا فإذا قلنا إن أحكام سجود التلاوة كأحكام سجود الصلاة من جهة، أنه يشترط لها الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، يقال فيها ما يقال إلى آخر ذلك، يبقى ده ضابط لأنه بيتكلم عن حاجة محددة معينة. بعد كده كم عدد القواعد الفقهية؟ العلماء منهم من قال أنها تتعدى 100 قاعدة، وبعض العلماء قالوا ده القواعد الفقهية قاعدة واحدة بس. العز بن عبد السلام رحمة الله عليه قال إيه؟ الإسلام قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، دي القواعد الفقهية. جميل كده. بعض العلماء قالوا ده إيه القواعد الفقهية أكتر من إيه؟ من 100 قاعدة. بعض العلماء قالوا 50-70 إلى آخره. بعض العلماء قالوا القواعد كثيرة لكن كلها تعود إلى قواعد 5، وذكروا هذه القواعد 5. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة العادة محكمة. العادة محكمة خلي بالك بيقابلك كتير قوي في مسائل الخلافات في أحكام النكاح، في أحكام النكاح والطلاق في مكان معين. العادة والعرف عندهم أن قول الرجل لامرأته مثلا الحقي بأهلك إن هي تطلق. عندنا الكلام ده؟ لا مش عندنا الكلام ده. فالعادة والعرف يحكم، العادة والعرف في المكان الفلاني إن الشبكة من الصداق، أو إن العادة عندهم إن إذا طلقت المرأة فبيكون من حقها كذا وكذا وكذا. فالعادة محكمة من القواعد المشقة تجلب التيسير، من القواعد الخمسة التي قالوا ترجع عليها الأصول القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار. طيب إن شاء الله هنبدأ مع شرح المنظومة في المرة المقبلة، ولا ناخد شيء في ترجمة الشيخ السعدي؟ 5 دقائق. الإمام السعدي رحمة الله عليه ولد أو هو أولا الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل السعدي رحمة الله عليه من بني تميم. بني تميم بطن من أصول بطون العرب، من العرب القح، الأصول البطون العرب بنو تميم. طبعا انتم عارفين ان في عرب مستعربة وعرب عاربة وأصول، فمن أصول العرب بنو تميم، منها مجموعة من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا من بنو تيم أبو بكر. لا بنو تميم منهم الأقرع بن حابس التميمي، منهم أكثم ابن صيفي، منهم قيس بن عاصم ابن سنان، منهم صعصع المجاشعي، منهم الأحنف ابن قيس، منهم خباب ابن الأرت، منهم ربعي ابن عامر. أول مرة أعرف ربعي ابن عامر أنه من بني تميم. القعقاع ابن عمرو، كل هؤلاء من بنو تميم. بنو تميم منهم عبر التاريخ، يعني نرتب الموضوع كده طالما العملية نشفت أو كده، مشاهير. مشاهير منهم عرقوب ابن صخر. حد عارف عرقوب ابن صخر؟ لا، ده رجل يضرب به المثال في من تعود إخلاف المواعيد، يقول لك مواعيد فلان دي مواعيد عرقوب. عرقوب ده رجل من بني أسد، جاءه رجل يعني يسأله الصدقة عزق من نخلة، قال إذا أطلعت النخلة فأعطني عزقا، قال فأتاه لما أطلعت أعطني، قال ما تفعل بالطل؟ اتركها حتى تكون حصرم، ما تفعل بالحصرم؟ اتركها حتى تكون بلحا، طيب ماشي اتركها حتى تكون رطب، تركها اتركها حتى تكون تمرا، طيب ماشي. فلما أتمرت جزها بالليل وهرب. خد بالك، فقيل مواعيد أرقوب. فاللي بيدوخ الناس يقولوا ده مواعيده مواعيد مين؟ أرقوب. من مشاهير بنو تميم امرأة يقال لها خرقاء ذو الرمة. ذو الرمة ده كان شاعر اسمه غيلان بن عقبة، ده كان شاعر بليغ يعني طارت أشعاره كل مطار. كانت امرأة تسمى مية بنت مقاتل، اشتهرت في الناس باسم خرقاء ذو الرمة. المرأة دي كانت لما تقرأ أشعار ذو الرمة تقول إيه؟ تتمنى أن هي تراه. في ناس دلوقتي لما تسمع صوت واحد تتمنى أن هي إيه؟ تشوفه. وبعدين ساعة ما تشوفه الصوت ده مش هو اللي إيه؟ مش هو بتاع الشكل ده. فهي نذرت، جعلت لله عليها نذرا إن هي رأت ذو الرمة كانت تعشق، وكانت هذه من أجمل نساء العرب. ميته بنت مقاتل كانت من أجمل نساء العرب، لكنها كانت خرقاء يعني حمقاء. فنذرت أنها إذا رأت ذو الرمة أن تذبح بدنه. جميل كده. فقيل يوما أنه إيه قد جاء، فخرجت إيه مسرعة، فلما رأته رأته أسود دميم، فتحسرت وبكت أن البدنة النقى إيه راحت خسارة. فأنشد الرجل لما رأها تبكي ذو الرمة قال على وجه مين مسحة من ملاحة. أنتوا شايفينها كده جميلة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. كل شكلها ده هي من جوه إيه؟ إيه؟ ده الراجل ده نيته مش كويسة. الراجل ده نيته إيه؟ طالما أنا عارف إنها خرقاء نيته إن إيه؟ لما يستفزها كده هتعمل إيه؟ هتكشف. هو بيقول إيه؟ على وجه مية اللي أنتوا شايفينه مسحة من ملاحة، وتحت الثياب لو انتوا عرفتوا حقيقتها هي الوقت بتقول ايه ده طلع اسود، ده طلع دمين. فهو بده يرد عن نفسه، فاستفزها ولما عرف من ايه حماقتها، وقال ايه على وجه ميتة مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. فكشفت عن بدنها وقالت أشينا ترى لا أم لك، أهو بدنه اللي انت بتقول خزي وإيه، فده شين يعني شيء وحش. فقال ده طمع أكثر يعني، ألم ترى أن الماء يخلف طعمه إذا كان لون الماء أبيض صافي، يعني تبصوا له كده ملوش لون، شبه شبه المية، يشرب يطلع كلور، يطلع كحول سبيرت أبيض. فهو إيه مع كشفة بدنها قال ايه الشكل كويس، لكن ايه اللي جربها ألم ترى ان الماء ده رجل ملوش حل يخلف طعمه اذا كان لون الماء ابيض صافيا اذا ما اتاه وارد من ضرورة. واحد عطشان نفسه يشرب، تولى بعد ما شرب الكلور بقى، تولى باضعاف الذي جاء ضامية، يا ريته ما شرب فضل ايه عطشان. كذلك مي في الثياب اذا بدت واثوابها يخفين منها المخازية. طيب قول الشيخ السعدي رحمه الله سنة 307 من الهجرة بمدينة عنيزة بالقصيم، وأصله إلى بنو تميم. الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه مؤسس أنصار السنة في مصر قال عرفت الشيخ السعدي أكثر من 20 سنة، فعرفت فيه العالم السلفي. الشيخ السعدي رحمة الله عليه، الشيخ محمد حامد الفقي يقول عرفت فيه العالم السلفي 20 سنة، المدقق المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق فيمشي وراءه لا يلوي على شيء. أهم حاجة عنده الدليل وليس قول فلان ولا فلان. دكتور عبد العزيز الشبل حفظه الله يقول عن العلامة السعدي وهو بترجم له، وهو من أشهر شيوخ شيخنا. كان بتكلم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بقول من أشهر شيوخ الشيخ العثيمين مين؟ الإمام السعدي رحمه الله. قال وهو أشهر شيوخ شيخنا محمد بن عثيمين وأكثرهم ملازمة له. أكثر واحد من شيوخ الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين لازمه هو الشيخ السعدي. قال سمعته مرة الشيخ العثيمين يقول أنه من أكثر الشيوخ الذين لازموا وانتفع بهم وأخذ عنهم. فقال طالت ملازمة الشيخ العثيمين للشيخ بن سعد نحو 16 سنة، فضل يطلب العلم معه 16 سنة. قال وكان بين الشيخ بن سعد والشيخ وآل العثيمين قرابة أعرفها شخصيا، فأخوال الشيخ بن سعد هم آل العثيمين، ووالدة الشيخ بن سعد هي فاطمة بنت عبد الله بن عبد الرحمن العثيمين، وكانت الصلة الاجتماعية كان قريب جدا الشيخ العثيمين من الشيخ السعد رحمة الله عليه، بين الأسرتين قوية جدا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه العلاقة بشيخه ابن سعد رحمه الله ثم إنني انتقلت إلى الجلوس في حلقة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فهو الذي أدركت عليه العلم كثيرا، فقيه العصر الأصولي. الشيخ ابن عثيمين يتكلم الآن عن ابن سعد رحمه الله، قال هو الذي أدركت عليه العلم كثيرا، لأنه رحمه الله له طريقة خاصة في تدريسه، وهو أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد. ما تلاقيش قدامه الايه كتب الكثيرة كده، لا ده كتاب واحد بس. قال ثم يقوم بشرحه، خلي بالك، حتى أحيانا رحمه الله كنا نقرأ عليه في التفسير فيفسرنا القرآن الكريم ما يعتمد على أي كتاب آخر، يفسر القرآن من القرآن. قال ويحلل ألفاظه ويستنبط من فوائده. قال درسنا عليه رحمه الله، وكان مركز دروسنا عليه في علم الفقه وقواعده وأصوله، وقد حصلنا ولله الحمد منه شيئا كثيرا. بالإضافة إلى ذلك كان يدرسنا في التوحيد ويدرسنا في النحو، وبقينا هذا معه مدة في الرياض. أول ما بدأ التطور في الرياض بدأوا يهيئوا بقى العاصمة. قال أحب والدي أن أنضم إليه هناك، يعني خلاص ما تسافرش بقى للشيخ، ولكن شيخنا الشيخ السعدي رحمه الله كتب إليه لوالده، لوالد الشيخ العثيمين، قال دعوا لنا هذا الولد يكون من نصيبنا، سيب لنا الإيه ابن عثيمين. بدت عليه علامات النجابة. نسيت أن أقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله ختم القرآن وعمره 11 عاما، وبدت عليه من صغره رحمه الله علامات النبوغ والنجابة. الشيخ ابن عثيمين يقول أنه درس معه العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، العقيدة الحموية، كشف الشبهات، العقيدة المرين، نظم السفرينية، والقواعد الحسان. وقال أنه درس معه أصول كتاب التفسير الذي سمي بعد ذلك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بعد كده أنا كتبت للإخوة ما صور لهم إن شاء الله الكتب اللي فيها يعني اللي صنفت في القواعد الفقهية قديما وحديثا. إن شاء الله نبدأ بشرح القواعد في المرة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.